والفرق بين المحبة المجردة، إن الود هو خالص المحبة وصادق وصافي المحبة، الود هو خالص المحبة وصافي المحبة. في نفس الوقت المحبة بالنسبة لنا شعور وميل إلى الشيء، نحب الشيء، أي يبقى عندي إحساس في القلب بالميل إلى الشيء. لكن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بالحب لخلقه فليست عاطفة عن ضعف، الإنسان بيبقى ضعيف لما بيحب حاجة، حتى لو الأكل والشرب يحب الأكل فبيضعف أمام الطعام. ولذلك محبة الله أغلى أنواع المحبات وأعلاها، وبالتالي طاعة الله أغلى وأحلى أنواع الأعمال. ومع هذا شرع لنا إن وضع العشاء مع العشاء قدم العشاء على العشاء، مراعاة لفطرة الإنسان، مراعاة لطبيعة وغريزة الإنسان. الإنسان إذا اشتد به الجوع ينشغل فلا يتفرغ للطاعة ولا العبادة، إذا اشتد به الجوع وهو يصلي قد لا يهتم بالصلاة، أو قد لا يخشع فيها، أو لا يؤديها على الوجه الذي ينبغي. ولذلك لتعلق الإنسان وميله للطعام والغذاء في حالة الجوع تعلق شديد، الشرع أمر أن يعني يبدأ بالعشاء عشان ما يبقاش يصلي وهو مشغول. فقال لك إن الميل ضعف، يعني المحبة ضعف، محبة الغذاء ضعف، محبة الأكل. يوم الجوع بتبقى ضعيف عاوز تأكل، بضعيف محتاج للأكل. وكذلك محبتك لأي إنسان بتبقى أمامه ضعيفا، تكون ضعيفا أمامه بحيث أنه لو غاب بتتألم، أو لو قسى عليك أو جفى عنك تشعر بالإيه بالألم، حاشا لله أن يوصف بذلك وما تسرحش، حاشا لله أن يوصف بذلك. يعني محبة الله تختلف عن محبتنا بعضنا لبعض، أو للأشياء التي نحبها من الطعام والشراب والزوجة والأولاد. تضعف أمام الولد قد تبكي إشفاقا عليه لأنك بتحبه، وكذلك الأم، أو قد يكون ما بين الزوج والزوج تشفق عليها أو تشفق عليه، لو كانت مريضة يشفق عليها، قد يتدمع عيناه ولأنها عينه معمش، يعني مش بين هذه الحاجة من أشوف أنك ما مش عشان شكرا مش هتدمع. فالمحبة من الخلق ضعف، أما من الله سبحانه وتعالى جود وكرم وإحسان وكمال وجمال وجلال. الله أحب خلقه، لذلك هيئ لهم أسباب الراحة قبل أن يوجدوا في الحياة، هيئ لهم أسباب الراحة قبل أن يوجدوا في الحياة، جعل لكم الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، ومن رحمته أن جعل لك من جنسك زوجة تميل إليها وتميل إليك. ده من محبة الله لخلقه، من محبة الله للإنسان أن هيئ له أسباب الحياة، ثم إنه بين له كيف يتعامل معها، ثم بعد ذلك إن أحسن التعامل في هذه الدنيا يجازي في الآخرة محبة له. قال إذن المحبة، المحبة تكون شعور وميل، والمودة يظهر أثرها على التعامل. ممكن تحب أنت إنسان لكن ما بتعملوش، يقول أنت تحبه لكن ما تقولش أنا أوده، تود أن تراه زي ما احنا بنحب العلماء السابقين. لما نسمع عن الإمام مالك ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا الغزالي ولا فلان وفلان، ونسمع عن سيرتهم الطيبة نحبهم، لكن ما فيش مودة. المودة انك تتعامل معاه، تلتقي به، تبتسم له، تصله، تعطيه ويعطيك، توقره. أثر المحبة لها، المودة لها أثر في السلوك، والمودة خالص المحبة. يعني المودة تجمع بين الحب وبين المعاملة الطيبة الحسنة. فالمودة كل مودة محب حب، وليس كل حب مودة. فالله ودود سبحانه وتعالى يحب خلقه، وهو ودود أيضا محبوب من أوليائه وأحبائه والأنبياء والصالحين والملائكة. ودود من على صيغة فعول، يعني كأنه مفعول زي مكتوب، كذلك هو محبوب من خلقه. ودود محبوب من خلقه من أوليائه الذين يعرفونه. ولذلك يأتي في أسباب المحبة والمودة المعرفة أولا، لأن الإنسان يجهل ما إيه ما الإنسان يعادي ما يجهله. الإنسان عدو لما يجهله، الناس أعداء ما جهلوا. ولذلك هو ودود بمعنى أنه محبوب من خلقه، وهو ودود بأنه يتودد إلى خلقه. كم واحد دول يا ابن عبد الله؟ قول كده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. يبقى ودود يحب خلقه، ودود محبوب من أوليائه وأصفيائه وأنبيائه الذين يعرفونه العارفون به، ودود يتودد إلى خلقه، يتودد إلى خلقه، يتودد إليهم بالنعم، ويتودد إليهم بالتيسير، حتى تيسير الطاعة والعبادة التي أمرهم بها. ولذلك لا يحب الإنسان أو العبد ربه حتى يحبه الله، حتى يحبه الله. وطبعا معروف أن المحبة ليست ادعاء، مش واحد يقدر يدعيها، لأن التعامل مع الله ما فيش ادعاء، لابد من الصدق في ادعاء ذلك. وفيه واحد يعني إذا أنعم الله عليه يبقى مبسوط يحب ربه، وإذا يعني قصر في رزقه أو قصر رزقه أو قدر أو جات له مشكلة وابتلاء أو ما تحققش اللي هو عايزه يبقى زعلان يزعل، وده يبقى إنسان غير صادق مع نفسه. إذن ودود بمعنى ثلاث الكلمات، معنى ثلاث معاني، والتفاصيل تأتي إن شاء الله. ودود يحب خلقه، والإنسان من خلقه صنعة الله، والمخلوقات كلها صنعة الله. عشان كده لا ينبغي أن نؤذي صنعة من صنعة الله إلا بإذن من الصانع. لما يقول لك النمل ما تقتلش إلا كان هيؤذيك، خمس يقتلن في الحل والحرم، أما من خلق الله بس اللي جيت في أي مكان اتكلم مسموح لك أنك تتكلم، لأنهم إيه فجرة، حدأ والغراب والعقرب والحي والفأرة. نعم يقتلنا بس ما تعذبهاش، شوف خلقها هو وعارف انها تؤذيك اقتلها بس ما تعذبهاش. لا يعذب الا مين؟ الصانع الخالق. لا يعذب النار الا رب النار. يبقى اذا هو من محبتي لخلق النظم المعاملات والتعامل كيف تتعامل مع الخلق جميعا. ولما يختمر في ذهنك هذا المعنى، سماوات الأرض خلق الله والليل والنهار والإنس والجن والطير والنبات والحيوان، تأنس بالتعامل مع خلقه. أنت تفرح ليه؟ لما تشوف خضرة، لما تشوف زهرة، لما تشوف ثمرة بتحس براحة وجمال وحلاوة، غير حلاوة النهم والأكل. لأن البهيمة تشوف البرسيم تهيص، والقطة تشوف الرمة، والكلب يشوف رمة برضه يهيص عليها. إنما محبة الإنسان للجمال في ذاته، الإنسان في طبيعة يحب الجمال، ده الطبيعة السوية. في واحد ما يشغلش الكلام ده خالص يعني، وفي واحد يعني يروح في البرسيم، لما يكون مثلا برسيم مزروع ومعمول كجاو وكله زهر ما شاء الله، وتشوف زهر البرسيم البنفسجي والجميل والحلاوة، الألوان الجميلة توقف قدام البرسيم كنت بتأمل فيها. بس البرسيم الحجازي بالذات، مثل البرسيم البلدي صفرة كده يعني مش مش جذاب. والحشرات تحب الألوان وتنجذب لها، وتنجذب لها لمنفعة الحشرة من منفعة النبات. صانع عشان صنع الحشرة عمل لها غذاء، يقول لها غذاك عند الزهرة الصفراء لسه شوي، يعني أودع في الحشرة أنها تحب الزهرة الصفراء، تميل يوم ما تشوف الأصفر تميل ليه تتغذى عليه، والزهرة الصفراء محتاجة للقحها، تجيلها الزهرة تتغذى عليها وتلقحها وتمشي، يبقى في منفعة متبادلة تبادلة، لأنه ودود سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنه ودود. يعني بعض أهل العلم تكلم في مودة الله لخلقه وقال لك يكفي أنه يعني أعد لك الرحم، الرحم قال لك يعني ضيق جدا، عبارة عن عضلة يعني حجمها كلها يعني عضلة 2 سم ونص، لكن عندما توضع فيها النطفة تتسع لحد ما تشيل الجنين الكبير، توصل ممكن ل 750 سنتيمتر مكعب، 15 في 10 في 5 احسبها زي ما تحسبها، يعني سبحان الله يبقى حجم من 2.5 ل 750. هذا الاتساع عشان تمهيد مهاد الجنين الموجود في بطن امه سبحان الله العظيم بحمده. ثم بعد ذلك ينتقل من الرحم الى الدنيا الواسعه سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك من مودته لخلقه انه يود عباده ويود خلقه، وسع لهم في الارض وفي الرزق وفي الاعضاء، فيخرج الانسان من ضيق الرحم الى سعه الدنيا، وإذا مشى على خط مستقيم يخرج من ساعة الدنيا إلى ساعة الجنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك قالوا إن الرحم الدنيا بالنسبة للرحم شوف مساحتها قد إيه، الدنيا ضيقة بالنسبة للآخرة، الدنيا كضيق الرحم إلى الدنيا، شوف الدنيا فيها كم مليار رحم إنسان وحيوان وغيره، الأرحام كثيرة، والرحم الواحد إيه يساوي إيه من سعة الأرض، كذلك الجنة أوسع من الأرض بمقدار سعة الأرض للرحم. سبحان الله. وقال لك الإنسان لما يعني يقول لك ركبت الطيارة 10 ساعات عشان أوصل أمريكا، 10 ساعات عشان أوصل أمريكا، يبقى الدنيا ساعتها قد إيه؟ شوف قيسها بالنسبة للرحم اللي هو 2.5 سم. ثم الجنة أوسع، وده من عطاء الله ورحمة الله ومودة الله. يخلق الإنسان ويرزقه التوفيق ويرزقه القدرة، وبعدين يقول لما تكثر من الطاعة أحبك، ولما أحبه يدخله الجنة. ولذلك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه بصره يده رجله، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه. وده من كرم الله وعطاء الله، رغم أن الله هو الذي أوجد المحبة في قلبه، هو الذي أعانه على الطاعة وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، ومع هذا الجزيه عليه يتودد إلى خلقه، والعاصي يتودد إليه ربنا ويناديه من بعيد، من أقبل إليه تلقيته من قريب، وإن أضع عرض عني ناديته، إن عرض عني ناديته من قريب، وإن أقبل علي تلقيته من بعيد، يفرح بتوبة العبد سبحانه وتعالى جل شأنه، يفرح بتوبة العبد أشد من فرح الإنسان بدابته بعد أن فقدها ثم وجدها كما جاء في الحديث. هذا التودد إلى خلق الله، يتودد إليه بنعمه في ذاته في جسمه في ولده وفي رزقه وفي راحته وفي لسانه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا بيقول لك يعني أنا أعطيتك وتوددت، فتودد أنت إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه ويعطيك، يعني قد تكون يقول لك الرحمة عطاء، لكن قد تكون الرحمة بمن يحتاج إليها افتقر إليها، أما المودة تعطى للذي يفتقر والذي لا يفتقر. الله يعطي جميع خلقه، الكافر والمؤمن يتأنعم برزقه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك يعطيك قبل أن تعرفه، فإذا عرفته زادك من فضله وحبب إليك ذاته سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعض العلماء أورد قصة بيقول فيها في الدولة العباسية زمان، الدولة العباسية كانت دولة ترف ودولة صراعات على المناصب وعلى المناطق وعلى كالعصر الحديث يعني. لما الترف زاد والغنى زاد، فكان فحصلت فتنة معينة، فبعض الولاة كان يعني له منصب في الدولة العباسية، فكان مطلوبا مطاردا، فهرب من الشام، هرب من بلاده وذهب إلى الشام. فآوى عند رجل لا يعرفه، دخل في بيت فقال له أنا وارد ومظلوم وهيقتلون وش آويني عندك. فبقيت عند الرجل بتاع الشام ده يوم واثنين ثلاثة أربعة شهر واثنين ثلاثة لحد ما هدأت الأمور، وبعدين إيه رحل. فالرجل لما آواه أكله وشربه ومبيته وكلام من ده لم يسألها عن اسمه، ما قالش أنت مين رايح فين اللي جاي مني، أنا مظلوم ومضارد وعند أقعد عندك اتفضل مشى. تمر الأيام هدأت الأمور، ذهب إلى العراق فتولى منصبه، تولى منصب قاعد هو مع عبد الملك بن مروان أحد الحكام، وجاء برجل مظلوم اللي هو كان إيه اللي كان الأول، كان مطارد الأول وخد منصب، قالوا إن منصب كان صاحب الشرطة. فقعد في مجلس الملك عبد الملك، وجاء بواحد مضروب وما يعني مكتف، وقالوا إيه ده عمل واستحق القتل. عبد الملك قال خلاص يقتل يا فلان بتاع الشرطة في عهدتك إلى أن يأتي صباحا فنقتله وأنت مسؤول عنه. فقال لك كان الليل متأخرا، فقال لك أعمل فيه أخليه معايا في البيت أضمن هذا الرجل. فصاحب الشرطة سأله قال له من أين أنت؟ قال أنا من الشام. قال الشام أهل الكرم وأهل الفضل، أنا لي ذكريات مع الشام، لقد كنت مطاردا ونزلت عن رجل منهم وآواني وأكرمني شهورا ولم يسألني من أنا ولا من أين، فليتني أرى حتى أرد له الجميع وليتني أعرفه. قال لقد جمعك الله به. الله أكبر. قال لك لأنه كان مضروب ومطارد وزمان ومشرد، وشكله تغير من الأذى والضرب والتعذيب، فما كانش عارف يعني. قال لقد جمعك الله به. قال كيف؟ قال أنا الذي. قال والله لن أسلمك وليكن. فلما أصبح الصباح ذهب تركه في البيت وذهب إلى الإيه مجلس عبد الملك. أين أسيرك؟ فين الرجل أذنه له؟ إياك أن تقول هرب مني لا أقتلنك. قال قد جئت وأنا على استعداد أن أقتل مكانه. ما الذي دعاك لهذا؟ قال إنه رجل من الشام، ولقد ذهبت إلى الشام وحصل كذا كذا وكذا، وتبين أنه هو هذا الرجل. قال أكرمك وآواك ولم يعرفك؟ قال نعم. قال أنت أكرمته وقد عرفته، فجميله أفضل من جميلك، أنا لم أعرفه وسأكرمه بغير معرفة ردا لجميله فيك. ثم دعاه فعرض عليه الولاية، يعني تبقى عندنا إيه تأخذ منصب يعني، فاعتذر وقال أنا يكفيني أن يوفى عني وتثبت براءتي، فأرسله إلى العراق وأعطاه إلى بلده وأرضاه إيه رسالة، وكان في العراق يعني، فأعطاه رسالة لمن في الشام أن يعامل بعمل في الكرم. الله أكرم من ذلك. شوف ده الرجل ما كانش قادر، مش قادر يعني يقدر الجميل ويرى كيف يرده، الله يعني جميله على كل إنسان لا يعد ولا يحصى ولا يقدر، لأنك أنت لا تعرفه، وأكرمك قبل أن توجد وقبل أن تعرفه، وأكرمك ابتداء من غير مسألة ما طلبتش منه. إذن هذا من علامات ومظاهر مودة الله لخلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك إذا أردت أن تفوز بمودة الله فالأمر يسير، أنت بدأك بجميله فاشكره على ما أعطاك يزيدك، ثم يزداد من محبتك سبحانه وتعالى جل شأنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. والآية الواحد يحب يكررها كثير ويقرأها رغم مش قادر يفصل لمعناها، لكنها حلوة خلاص نحس فيها، نحس فيها وتفرج بعد كده بالفهم، يعني إلى أن يبعث الله العلم والفهم. سيجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا بأن يحببهم فيه وفي طاعته، وأن يحبب الناس فيهم فيعيش بين الناس محبوبا. وإذا رزق الإنسان محبة الخلق فتلك أعلى درجات المودة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مقام المحبة من قلوب الخلق لن يصل بجهده ولا كسبه ولا سعي مهما عمل. وأنت بتلاحظ هذا لما واحد يبقى عاوز يترشح في منصب ولا بتاع ويغدق على الناس، كم واحد مبسوطين منه وكم واحد يسبوه يلعنوه، وحتى اللي بياخذ البتاع يقول لك ضحكنا عليه، يعني لانها يعني ليس الصنيعه ليست لله. ولن يشتري الانسان ود الناس بماله، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، لان القلوب بيد الله، والقلوب بيد الله يبقى لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء. فمهما حرصت أن يحبك الناس، وفي الناس كده واحد ممكن يتكلم عن نفسه، أنا بعمل عملته فيه وفيه وفيه وفيه وكذا وكذا، يتكلم عن نفسه وعن آبائه وأجداده وعن تاريخه والكلام ده عشان إيه؟ يحاول يقرب الناس ويقرب قلوب الناس ليه. وهيهات هيهات، لأنها ليست صنعته، إنما الصانع هو الذي يملك هذا والذي يغير القلوب ويقلبها سبحان الله تعالى جل شأنه. ومودة في الآخرة سيجعل لهم الرحمن ودا في الآخرة، طبعا الحديث المعروف المشهور ذكرناه وأشرنا إليه لو عند البخاري ومسلم، ورواه الترمذي أيضا، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا. وشوف لما المناجاة تبقى بين الرب وبين جبريل، بين العظيم سبحانه وتعالى وبين أعظم الملائكة، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، انتهت خلاص، بقيت محبة خلاص، مجرد ما يقول أحب فلانا انغرست محبته في قلبي جبريل. ثم ينادي في السماء جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإن أبغض الله عبدا والعياذ بالله، نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا، فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض، في رواية مين؟ الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. والشاهد منها أنها ذكرت فيها الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وبعدين لما قال لك أنت لما تنزل على ضيف، لما مثلا هتسافر في مكان وتتصل بالتليفون أنا جاي فلان ينتظرك عند المطار ولا عند الجمرك ولا عند العرش يسموها ليش المينة، يجيب لك شيء المحطة ويجيب لك عربية وركبك ويديك البيت، وبعدين يجهزك مكان أوضة تقعد فيها، تقعد شهر اثنين ثلاثة وانت مكرم ومعزز ومكرم، بعدين ياخدك العربية ويوصلك لحد المطار ويركبك مع السلامة. جميلة عندك ايه؟ سبحان الله العظيم بحمده، الله صنع فيك ومع كل الخلق أفضل من ذلك. مش هو اللي استقبلك؟ هو الذي أركبك؟ هو الذي غذاك؟ هو الذي آواك؟ هو الذي كساك؟ وبعدين يودعك بمهرجان، عندما تموت يخرج معك مهرجان من المسلمين عشان ما تطلعش كده ايه حافي. هناك يستقبلوك، تخرج وبعدين يغسلوك ويكفنوك ويشيلوك على الكتاف ويحملوك ويوقفوا معك ويقعد يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، وربنا اللي امرهم بكده. انا تعالى حفاوة وتكريما لهذا الميت، يقبل استقبلك وجعل الأهل الأرض يودعونك، وإن ما ودعش أهل البلد يقبل كلهم آثمون ويحاسبهم ويعاقبهم كمان، وإن ما غسلش يحاسبهم ويعاقبهم، وإن ما كفنش وما صلش يعاقبهم ويحاسبهم عليه. بهذا كله يعني حسن التعامل لأنه ودود سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. طب إذا كان هذا صنع الله في خلقه وهذه مودته، قال لك انت يعني تستفيد ايه بهذا؟ كيف تتخلق بهذا الاسم؟ اولا في تعاملك مع الله لابد ان تحب الله، لانه صاحب الجميل عليك قبل ان توجد وانت موجود وبعد ان وجد. ثانيا الا تخرج عن دائرة طاعته، لان اوجدك ودود سبحانه وتعالى جل شأنه، فلا تعصه، تبقاش انت جافي وتبقى ويبقى البعيد والعياذ بالله قاسي، ويبقى يعامل بالنقيض، لأن الذي يقبل كرامة هو اللئيم، والذي يقدر الكرامة هو الكريم، واللئيم هو الذي لا يطيع الله. ثانيا أن تتعامل مع خلقه كما يتعامل هو معك ومع خلقه، تتخلق بالله في تعاملك مع خلقه بالمودة واللين والرحمة والتسامح والعطاء قبل الآخذ، عشان تبقى ودود كما أراد الله لك. ثم أنك أيضا تحب من يحبهم الله، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب الصابرين، كن منهم وأحبهم. أنه يحب المحسنين فكن محسنا، يحب المتقين فكن متقيا، يحب الصابرين فكن صابرا، يحب سبحان المتطهرين، يحب التوابين، حاول تكون في موضع محبة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. مش تظن تقول هو أحبني وأعطاني ويكفي كده، مضمونة الرزق مضمون والخيرات مضمونة عشان هو كريم. كرمه لا يجعلك تغتر به، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي خلاك تغير الفكرة ومش فاهم صح؟ إذا عرفت أنه كريم وأعطاك قبل أن توجد بعد أن وجدت، وإذا عرفت أنه يجازيك على الفعل الصالح، وإذا عرفت أنه واحد لا شريك له، لا في خلقه ولا في رزقه ولا في عطائه ولا في صنعه ولا في فعله ولا في صفاته، إذا عرفت هذا فكيف لا تعامله بما يستحق؟ الذي يعامل الله بما لا يستحق مغرور في نفسه، اغتر برحمة الله واغتر بكرم الله. قال لك هو كريم مش هيعذبني، وكريم وعارف اللي في قلبي. طب لما الناس زعلانة وكل الناس غضبان عليك والناس بتشكو منك، طوب الأرض بيشكي منك والأرض تقول يا رب أبلعه في حينه، مرني يا رب أبلعه في حينه اللي لم تخلقيه تدعيه، والسماء تقول أنا عاوز أحرقه، يقول لا خليه أجله شوية يمكن يهديه ربنا. سبحان الله العظيم ومحمده يهديه ربه. ومع هذا الإنسان والعياذ بالله يفجر. فإذا قال لك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم والعياذ بالله. بأول حاجة تحب ما يحبه الله، تتعامل مع خلق الله بنفس المحبة التي يحبها، تحب للناس ما تحب لنفسك، تبقى فيه مودة وتود وتتخلق بخلق الوديد الودود سبحانه وتعالى جل شأنه. أن توقن أنه الله سبحانه وتعالى يستحق المحبة لذاته وإن لم يعطك شيئا. ومحبوب لأن أنت تحب القوي وهو قوي، تحب الغني تحب العظماء هو عظيم. تأمل في صفاته وأفعاله وأسمائه تجدوه جديرا بالمحبة، أهلا للمحبة تحبه. فأحبه لذاته أولا، بعدين تحبه لإيه؟ لصفاته وأفعاله وصنعته، ثم تحبه لعطائه في الدنيا وفي الآخرة. إذا اجتمعت هذه يبقى تخلقت بخلق الإيه؟ الودود. وأن أيضا أن تعادي من يعاديه الله وتبغض ما يبغضه الله، تحب التوابين المتطهرين والصابرين والمحسنين والمتقين، وتكره العصاة والفجرة والظالمين، لا يحب الظالمين فلا تحب الظلمة، لا تحب الفجرة، لا تحب المعتدين، لا تحبهم عشان تبقى ماشي في نفس الخط بتاع الايه صفات الله ومحبة الله. ولذلك الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليا يعني ايه؟ يعني انسان لا يستنصر الا بالله، وعلاقته بالله حميدة، يعرف حق الله ويؤديه ولا يعصي الله، تقي نقي. يعني مش كل واحد يقول انا من اولياء الله، اي عملية يسيرة الذين امنوا وكانوا يتقون. اولياء الله الذين ينصرون الله، مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذين ينصرون دينه، يحبون شريعته، يحبون نبيه، يحبون أولياء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تكره من يكرهه الله ولا كان ولدك أو أباك أو أخاك أو زوجتك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. بما هاش منهم دي، فإنه منهم يا ذكر يا الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى إلا فيها منهم، أبناءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء نستحب، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تقترفتموها كسادها ومساكن تعرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي قوم سماه الفاسقين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى لا يكون ولدك ومالك ودنياك أحب إليك من الله. الله يحب الرفق، كن رفيقا، أمر بالرفق، يحب الرفق وأمر به. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه، في بيع في شراء في معاملات، إذا كان قاسي داعى عليه رسول صلى الله عليه وسلم بهذا. ولي أمر تاجر ما فيش غيره عند البضاعة، ولي أمر المسلمين في البيع والشراء يورد لهم السلع، ولي أمر في ولو رئيس على اثنين، رئيس على اثنين في مسجد ولا في مكتب ولا في دكان ولا في أي حاجة، فرفق به فارفق به في بيته. ولي الأمر في البيت الزوج والزوجة، إن رفق بهم يرفق الله به، وإن شق عليهم يشقق الله عليه. والعياذ بالله. فأنت تحب الرفقة وتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله من الخلق أو من الصفات، تبغض ما يبغضه الله من الخلق، من أعداء الله، من الظلم، من الفجر، من الكفر، من العهرة، من يعني المعتدين، وتبغض من الصفات ما يبغضه الله، الفجور والعصيان والفسوق والكذب والخيانة والغدر وكل ما نهى عنه الإسلام في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحب الله سبحانه وتعالى جل شأنه؟ كيف نحب الله؟ أولا، محبة الله فطرية، يعني الإنسان لو فطرة النقية هيميل ليه؟ يحب مين؟ يحب اللي خلقه ويحب اللي رزقه ويحب اللي اداله الأشياء الموجودة في الكون، لو فطرة نقية. إنما لو تلوث ووجد في بيئة كلها صراع وخناق ومشاكل، ونفسي نفسي ومالي وأرضي وزرعي وضرعي، وببقي زي الناس، الفطرة تلوثت، يحتاج إلى تقويم. هذا التقويم بالعلم الشرعي، يقول لك تقوى المحبة الفطرية بالعلم الشرعي، أن تتعلم الشرع، تقرأ القرآن، تقرأ أمور الشريعة في كتاب وسنة تعرفك على الله. إذا عرفت الله أحببته معرفة حقيقية، بمعرفة بصفاته وأفعاله وبأحكامه وحكمه، تعرف أحكامه وتعمل بها، وتعرف أحكامه القدرية فترضى بها، إذا قدر لك شيئا ترضى به. بهذه المعرفة العلوم الشرعية التي تحبب الإنسان في ربه، لأن الجاهل والعياذ بالله لا يعرف الحق ولا يتبعه. ولذلك أنت لما تقرأ قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن الله هو أبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما يعني بمقومات المحبة كلها. والنبي عرف ربه فأحبه، والنبي أحب أمته فأمرها بما يحببها في ربها، فاتباعه اتباع لما يحبب في الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وتقوى بالعلم وبالعمل الصالح محبة، ولا زال عبدي يتقرب إلي، بس لما كنت صلاها إيه؟ بمعرفة، صلاها بمعرفة وتركيز، عارف يعني ركوع يعني تعظيم للرب، سجود يعني خشوع وخضوع للرب، عبادة يعني مذلة بين يدي الله، عبادة تراقق القلب ولا تقسيه، عبادة بقلب حاضر مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم يقلل من الانهماك بالدنيا وشهواتها، لأن محبة الله تضعف بمحبة الدنيا وشهوات الدنيا. كلما تعلق الإنسان بالدنيا كلما ضعفت علاقته بالإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. لأن يعني فيها أثر عن سيدنا موسى، يعني لا يجتمع حبي وحبها في قلب عبد واحد، في قلب واحد. ما أحبني من أحب الدنيا يا موسى، ما أحبني من أحب الدنيا، وحب وحبها لا يجتمعان في قلب واحد. ومحبة الدنيا معناها التعلق بها، والصراع من أجلها، والخصومة من أجلها، والمعاداة من أجلها، والتعلق بها تعلقا يشغله عن أمور الآخرة، ويشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن مراد الله. يبقى التعلق بالشهوات يضعف الإيه؟ المحبة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك المؤمنون يتفاوتون في محبتهم لله وفي طاعتهم له، وحتى أولياء الله يتفاوتون في درجات قربهم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فيه النبوة، فيه الصديقية، وفيه الصالحون، وفيه عامة الناس خلط عامة صالح وآخر سيئة، وفيه غفلان، وفيه مغرور ومخدوع، والعياذ بالله. هناك بعض الأحاديث يعني إذا عملنا بها وبنفس الألفاظ التي وردت، رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، التودد مش يعني يقول لك أنا، ما هو أحيانا يعني إنسان يتمسك بالحق فيكرهه الناس. ما فيش واحد كل الناس يحب، ما فيش واحد محبوب من كل الناس، لكن إذا كان على الحق فلا حرج. يعني رحم الله عمر ما ترك له الحق صاحبه، بمعنى أن دائما يصدع بالحق بس على بينة من أمره، ومع هذا كان الناس يحبونه رباني. يعني بعض الناس كان يشكو من قسوته، لكن بعد ما يقرب منه يلقاه إيه؟ البكاء صاحب الدمع الذي لا ينقطع الرقيق، سبحان الله العظيم بحمده. فهو كان بيتعامل مع الناس كده يعني، رضي الله عنه وارضاه. رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وما استغنى عبد عن مشورة، وأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك إن نختم بكلمات طيبة لواحد يعني شاعر يقول كلام جميل، يعني يقول لك يعني الله يعني تخيل إن ربنا لما يعني يبتلك بحاجة تؤلمك، في جرح في جسد، يقل في مال، في أذى يأتيك من غيرك، يعني إذا حدث هذا مش معناه أن ربنا طردك، لا، أنت حتى ما حصل هاي قرب أكثر. إياك أنت تعتقد أنه طردك من رحمته فتقرب. سبحان الله، أنت شوف الأم والولد الصغير لما الأم بتعامل مع الصغير بتاعها، لما يحس بالجوع بيبكي بقى إحساسها إيه هي؟ يعني سبحان مش تبادر بسرعة عشان تديه تشبعه، وده بالفطرة لما يكون بيرضع تلاقي اللبن ينزل لوحده كده من رقة قلبها والعاطفة اللي بينها وبينه. لو بردان وصح من النوم وقال أنا بردان بردان، تعمل إيه هي؟ تضمه في حضنه وتغطيه بهدومه وتنسى نفسها هي وتغطيه. ولله المثل الأعلى، يعني إذا جالك شيء يعني مما يؤلمك فقال لك إيه؟ لا يبعدنك عتبنا عن بابنا. كنا بنعاتبك بحاجة كده فكرك إنه يقول لك أنت عبد ضعيف، خليك تعالى كده ما تبعدش عن مين؟ عن بابه. فالعهد باق والوداد مصان. فالعهد أنت عبد وهو رب، ضعيف وهو قوي، أنت فقير وهو غني، وهو يرعاك ويتولاك لأنه ربك. فبحبنا وبلطفنا وبحسننا شاع الحديث وسارت الركبان. مين يعرفش أن ربنا محسن وربنا جميل وربنا سبحان الله له الجمال والكمال؟ فبحبنا وبعطفنا وبحسننا شاع الحديث وسارت الركبان. وإذا ذللت لعزنا ذلت لعزك لعزتك الملوك وهانوا. وإذا ذللت لعزنا ذلت لعزتك الملوك وهانوا. فلا تبتعد عن أعتاب الله واقترب مهما كان الحال، واسجد واقترب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أعلم وبارك الله. الله أكبر.